بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى مش بس في الآخرة بس، والمنتهى في أمورك في الدنيا برضه، في أشياء أنا حكمت فيها ما تقدرش تفلت منها، اللي هي القدريات، الاختيار بتتمرد علي. فحقول لك، ما دمت تعمدت التمرد علي فجرب هذا التمرد فيما أقضيه عليك من حقي ولا تستطيع فكاهة، يبقى أنا برضه ليا المنتهى، مش هتأخر للآخرة، لا، برضه في الدنيا. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه سبحانه هو أضحك وأبكى. هو أضحك، ما تقولش بقى الرجل اللي بيعمل كوميدي هو اللي بيضحك الناس، هو خالق الضحك. مش اللي بيعمل حاجة تضحكك هو اللي بيضحكك، ده هو خالقك صالح لأن تضحك. ولذلك الشيء اللي ربنا بيقول عليه هو يبقى محصور له. ساعة ما يقول هو يبقى كأن فيه شبهة عند البشر ان الغير بيعمل، لكن هو. ولذلك تجد الشيء الذي ليس للبشر فيه اختيار تتفق فيه الأجناس كلها على اختلاف طبقاتها. ما فيش ضحك روسي وضحك امريكاني وضحك ألماني وضحك انجليزي وضحك عربي وضحك عجمي، كل الضحك ايه؟ وكذلك البكاء. ولذلك حتى في وسائل الأداء التعريفي، تعريف خواطر المتكلم للمخاطب، في أشياء متفق عليه. الأشياء بتاعة اللغة لنا نتكلم، أنت تحط لي ضحكة معنى آخر وده يحط لها لفظ ثاني، أنت حر، إنما المعنى هو هو، لكن الإشارة فيه مش محدش بيختلف فيه. يعني لما تروح في أي حتة وتعمل لواحد كده هو يجي لك ولا لا؟ تعمل لكل واحد كده يقول له لا، تعمل لواحد له نعم، مش كده؟ الله، إذا الإشارة لغة إسبرانتو، يعني لغة إيه؟ لغة عالمية، اللي هي اللغة الأولى قبل أن تتعلم الأسماء على مسمياتها. فالضحك والبكاء هي برضه كده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. برضه ما تقولش ده الطبيب هو اللي موت، ده الرجل هو اللي قتل، اللي مش عارف هو أجل وكده، بس الآلة هي اللي اختلفت. وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله، طب ما قالش هو خلق الذكر والأنثى من نطفة؟ طب ايش معنى دي هو؟ أم قال لك لأن احنا بنعتقد ان لما اجتمع الرجل والمرأة هم اللي جابوا هم اللي جابوا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هذه الآية جند الله علماء الدنيا الذين يستنبطون الأسرار ويستفيدوا مما سبقه ليخرجوا شيئا جديدا، حلت لنا إشكالات كثيرة. الناس كانوا زمان بيعتقدوا أنه إذا غلب ماء الأنثى ماء الرجل يطلع الولد بنت، وإذا غلب ماء الرجل ماء الأنثى طلع إيه؟ يطلع ذكر. لا، المرأة لا دخل لها في هذه العملية، المرأة وعاء يستقبل فقط، وكل الحكاية جاية من مين؟ من الرجل. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، النطفة دي بتاعت الرجل، إذا تمنى والمرأة تستقبلها بس. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من الرجل. ولذلك احنا قلنا المرأة العربية، فاكرين الكلام؟ كنا قلنا زمان المرأة العربية جوزها اتجوز عليها لأنها ما بتجيبش إلا بنات، فلما اتجوز عليها بقى بعيد ما يجيلهاش، اسمه أبو حمزة. فقالت شعرا يقرأ الآن علشان يسجل لك ان دي عمليه فطريه مش علمي وصلنا اليه بالمجاهر والبتاع ده، عمليه فطريه. قالت: ما لابي حمزه لا ياتينا، يعني خلاص ما عادش بيجي ناحيتنا. غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا ونحلق الأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. أكنها انتهت إلى ما انتهى إليه الإيه؟ العلماء اللي هم من الآن. نعم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من اسمهم زوجين، العامة يفتكر كلمة زوج بيدل على شيئين اثنين، لا زوج فرد بس معاه وياه مثله، زوج فرد بس. ولذلك ما تقولش توأم توأم فلان وفلان توأم، قل توأمين، التوأم واحد معاه زينه والزوج واحد معاه ايه، يبقوا اسمهم ايه، بدليل قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين. نعم. من نطفة إذا تمنى، وأن عليه يبقى فيه نطفة وفيه منش. النطفة هي السائل الذي يعيش فيه الحيوان المنوي، والمني هي الميكروبات اللي هي فيها. وعشان تعرف الخلق الله يرحمه العقاد قال إن أمثال الدنيا كلها في نصف كستبان خياطة، نصف كستبان خياطة، الكستبان نصف كستبان خياطة من قذف الرجل يبقى يجيب أمثال الدنيا كلها. شوف بقى كم مليار في الدنيا. نعم. من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ما عجبنا كده نجيب ليه؟ لأننا جئنا بكم أولا من عدم، فلا تستبعدوا علينا أن نأتي بكم من وجود بعضكم، أنتم لسه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني جعل للمرء غناء بما يملك عما في يد الغير، وأقنى جعل له رضا بما أعطاه. فتجد فيه ناس يبقى رزقهم ضايع إنما راضين ومبسوطين، أغنى وأقنى. يبقى إذن الغنى بسعة المال يساويه في رضا النفس القناعة والرضا، الاثنين قد بعض. وأنه هو رب الشعرى، الشعرى دي كوكب زي الشمس، يقول لك مليون، يعني لما تجيب الشمس دي مليون منها يدخلوا في الشعرى. وقال لك لو اقتربت منا كده العالم بقى كله يتحرك. يبقى كأن ما تراه من أجهزة الكون دي كلها مش الجهاز المباشر لك هو اللي بيمدك، ده في أجهزة تانية بتديله. زي ما تقولش إن الكابل الكهرباء ده اللي بيدينه الضوء، دي في حاجة تانية بتمد الكشك، وفي بتمد الكشك البابور، الله كل حاجة بتمدها. فالشمس بتدينا صحيح، لأن لو الشعرة دي الاثنين تحرقنا كلنا، تقوم تديها على قد وبعض ذلك الشمس تأيدين. ليه؟ لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوش، يقوم يعمل ربنا فيه ثمان صفور كده عشان يقدر. وأنه أهلك عادا الأولى، عاد بتاع مين؟ مش كده عادا الأولى، أمال هو في عاد تانية؟ أم قال لك لما حصلت الصيحة على عاد الأولى وأهلكتهم، المفكرين بقى بيقول لك طب أهلكت اللي كانوا موجودين في البيئة، ما كانش من حد مسافر في حته ثانيه كده ورايح هنا وهنا وهنا، ما دخلش في البتاع. لازم يكون كده حاجه زي كده بعيد عن الحكايه، بعيد عن محل المعركه. قام قال لك طب ولما جم لقوا الدنيا مهدوده كده التمس لهم حته ما يبقاش فيها مصايب، فجم مكه وقعدوا في ادي عاد الاخره. وانه اهلك عاما الاولى، وبرضه وثمود فما ابقى، وبيقول لهم انكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل مش كده بتشوفوها، يعني ما اقولكوش كلام كده مش عارف ايه. وثمود فما ابقى، وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. طب ليه ما كلهم ظلموا مطغوا وكذبوا الرسل وحصل لهم كذا؟ قال لك لكن الرجل فيهم الف سنه الا خمسين عام، وقعد بقى يحاول يجيبهم من هنا ويجيبهم من هنا. وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى، والمؤتفكه اهوى. أهوى المؤتفكة يعني القرى التي قلبت رأسا على عقب، اسمها مؤتفكة، ومأخوذة من الإفك، والإفك هو الكذب الذي يخلع على غير الواقع واقعا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، ايه هو الشام؟ قالك لما امطر عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين، بقايا الحجاره موجوده، روحوا شوفوها لحد دلوقتي. الله. والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى من الحجاره المسومه، كل حجر متعلم بعلامه صح، كل مسومه ومعلمه، علشان ما تقولش انها كده يعني عشوائيه. مهم زي ما قالوا في طير ابابيل ترميهم بحجارات الميكروبات. طب ايه الميكروب يا اخوان اللي معلم ما يروحش الا ابرها ويسيب الباقيين؟ الميكروب ايه ده؟ ثانيا الميكروب لازم له مده حضانه، لما يجي الميكروب لازم يقعد مده، انما دي في ساعتها كده رجع لهم كعصف مأكول يعني. نعم. فغشاها ما غشا. بعد ذكر هذه الاشياء يقول له قول لي باي ايه من اللي انت سمعتهم كده تتمارى وتشك؟ ولا ايه يا رب. فباي الاء ربك تتمارى؟ فباي الاء ربك جاي في الرحمن برضه. فباي الاء ربكما تكذبان؟ ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى لقد قرات سوره الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا عندما أقرأوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن ده شرع الانفعال لكلام القرآن. ساعة ما تيجي حاجة أقول سبحان الله، ساعة ما تيجي أقول الحمد لله، ده لازم تنفعل لأساليب القرآن، مش يمر عليك القرآن كده. لأن في فرق بين إعجاب يظل مكبوتا في النفس وإعجاب يعبر عنه فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني تجادل وتقول، والمراء هو أن كل واحد مجادل يمري ما عند صاحبه، لأن الاثنين لما بيجادلوا كل واحد بيجتهد يجيب ما عنده من الحجة يديها لصاحبه، فلها معنى إيه؟ مروا الحبل فتله، لما تجيب الصوف ولا القطن وتفتله مره تفتله ويبقى حبل واحد، ومره تفتل حبل وحبل وبعدين تجيب الحبلين الاثنين على بعض، ومره عايز تقوي اكثر تجيب حبل ثالث وتدخله بين الاثنين كده عشان يبقى متين. ولذلك الحاجات بتاعه المراكب وبتاعه تلاقيها ايه مجدوله ثلاث احبال. فتمر ادي او المراء هو حلب الناقه، وتمسك الست لما تيجي تحلب تشد الثدي كده عشان تجيب تقرقر زي ما الفلاحين يقولوا عندنا تقرقر الجاموسه ما تخليش فيها ولا نبعه. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا كل اللي مر ده نذير من النذر الأولى، مش نذير بس أنا النذير دي بس، أصل النذير دي عظمته في أنه يعقبه على طول نذير الآخرة، انما النذر الاولى كان يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين. هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه، يعني ان دي جاي على فم الساعه، فخدوا بالكم او ردوها ان ما عادش هيجي رسول ثاني وهو ده اخر الرسالات، فكل واحد يشعبط في سيدنا علشان ايه؟ علشان ايه يعني ازفت الازفه يعني قربت القيامه. الازفه هي اللي ماشيه لي، لان يقول لك ان انت ما انتش ماشي للاخر، الاخر ماشي لك. نعم. القارعه الحاقه كلها بتاعتها ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه، يعني احداث الحياه التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامه. الطامه يعني اللي هتعم محدش ايه يقدر يدفع فيها ايه حاجه، فردوا بالكم بقى للحكايه دي واستعدوا من ايه دلوقتي. واحد يجي بقى يقول ايه؟ يقول ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه، العلامات الكبرى لسه ما ايه لسه ما جاتش، وبعدين دي هنتكلمها ان شاء الله في سوره القمر. ازفت الازفه اللي هتشرح الصوره اللي بعدها اقتربت الساعه. هي ازفت الازفه هي اقتربت الايه؟ هي اقتربت الساعه. ليس لها من دون الله كاشفه. افمن هذا الحديث تعجبون؟ اعجبوا من حالكم مش من الحديث، لان انتم في غفله بما هنئ لكم من خير عشتم فيه ومن غنى استغنيتم به. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكوا كده وتسخروا منه؟ ده كان الاصول انكم تبكوا، لان الضحك معناه ايه؟ انك انت بترى المخالف لك على ضلال وانك انت اللي على حق وبتسخر منه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. زي ما بيحدث دلوقتي تشوف واحد متقي الله كده والشبان اللي وياه بيقول لك ايه يا عم خدنا على جناحك، خد الواد الصوله اللي جه اهو البتاع انت لازق لك ايه هنا، يقعدوا يسخروا منه. مش بيحصل كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ومش بس كده، ده الفساد كان عام، بدليل ان الولد اللي يعمل كده ويسخر من المؤمنين يروح لاهله يقول لهم أمني هزأت الواد اللي عامل صولة لذا بشكل وعملت فيه كده، لأهلهم بسطوا منه وسقفوه. وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، مبسوط لك أنا قابلت ده هزأته وعملت فيه اللي ما ينعمل، ثم أهلهم بسطوا منه. وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يقول هناك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الفنية، احنا بنضحك عليهم في الايه؟ فاليوم اللي هو يوم الحساب، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وبعدين يسألنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان غدرنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب اجزيهم. هنا بقى أزفت الآزفة، ليس أزفت الآزفة يعني قربت بالعلامات الصغرى التي تكاد تكون يعني متغطية. شفنا بقى الحاجات اللي هي ربنا قال عليها. ومن العجيب أن الآيات الصغرى اللي ربنا عبر عنها الواقع في البشر يقدم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. انت عارف البخت يعني الجماد والسنم بتاعها عليها. يوم دلوقتي برضه تشوف الشعر كده اللي هم عاملينه بتاع كده وعاملينه كده كأسنمة البخت وكاسيات عاريات مش كده ومائلات مميلات. الله، كل الآيات عمالة ايه والعرب الحفاة يتطاولون في الايه في البنيان. الآيات الصغرى كلها وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد رأيه هو اللي ايه هو اللي يمشي وخلاص. نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كان المفروض أنكم تبكوا وتخضعوا وتعرفوا منطق الحق وتروحوا له، لأن هو ده اللي انت بتسخروا منه هو حبل النجاة لكم، فما تردوش حبال النجاة كده بهذه الايه السخرية. ولا تبكون وأنتم سامدون. الكلام ده أثر فيكم؟ اسجدوا لله واعبدوا، اخضعوا بقى ربنا واعبدوه. حين ينهي الله سبحانه السورة بالأمر بالسجود والأمر بالعبادة يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن خلق الله عياله ويحبهم، فبيقول لهم إنهم مشكلة المعارضة لمنهجي واخضعوا بقى لي عشان أنا أحب لكم الخير. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. لكن الخلق ربنا سبحانه وتعالى عايزهم كلهم زي الصنعة، أرأيتم صانعا يسيء إلى صنعته إنما هو يهذب فيها ويتمنى أنها تبقى كويس، واللي زي كده يجيب المنشار شوية والفرع يعمل لها، فيريد من خلقه أنهم ينتفعوا بمين؟ زي ما يكون الرجل عنده مال كتير وله ابن بايظ يقول له يا ابني انتفع بالمال ده، يا ابني يا حبيبي كذا يا حبيبي، يقول لهم بقى اسكتوا واعبدوا. طب اذا كان هذا للكفار وقد يكون الامر للمؤمنين، ما دام انا غادر اجازي وغادر اعمل وغادر اعمل فانبسطوا قوي مني لانني اقدر اعمل كذا وانتوا جيتوا ليا فاسجدوا لي شكرا لله ان هداكم الى الايه الى الايمان.